بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة البحرين السلفية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا بالأمس التعريف بالكتاب الأول، أو التعريف بجزء بالكتاب الأول من الكتب الستة، وهو كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري تكلمنا عن عدة نقاط وبقي فيه أشياء. اليوم نشرع في النقطة السادسة، وهي بيان تقطيعه للأحاديث وفائدة إعادته لها. أمران: تقطيعه للأحاديث وإعادته للأحاديث. تقدم أن صحيح البخاري إلى جانب كونه كتابا حديثيا، كونه أيضا كتابا فقهيا، فالأحاديث التي تكون بين يدي البخاري إما أن تكون قصيرة، لكنها تشتمل على أحكام، تشتمل على أكثر من حكم. يعني حديث قصير لا يمكن أن يقطعه ويشتمل على أكثر، من حكم، فيحتاج الإمام البخاري إلى أن يعيده في عدة أبواب، فهذا معنى الإعادة. وأحيانا يكون الحديث طويلا مشتملا على عدة جمل تشتمل على عدة أحكام، وكل حكم له باب يخصه، فيضطر الإمام البخاري إلى تقطيع هذا الحديث، وقد يعيده بكامله إذا نشط، لذلك، وإلا فإنه يخرج كل جملة منه في بابها الذي يناسبها. هذا معنى تقطيعه للأحاديث وإعادته لها، أن الحديث إذا كان قصيرا واشتمل على أكثر من حكم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث قصير جدا لكنه اشتمل على أحكام كثيرة تستفاد منه. بعض أهل العلم استفاد منه 70 فائدة، فيحتاج، طبعا هذا الحديث قد لا يكون في صحيح البخاري، لكن في مثل طوله يشتمل على عدة أحكام فيعيده في عدة أبواب، أو يكون طويلا فيخرج كل جملة في مكانها الذي يناسبها. قال ابن طاهر القيصراني رحمه الله: وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية. يعني أن الإمام البخاري قد يعيد الحديث، ولكن لا يعيده كهيئته التي أورده فيها أول مرة، يعيده ولكنه يفيدك أيضا فائدة حديثية، كأن يرويه في مكان عن شيخ ويرويه في مكان آخر عن شيخ آخر، أو يرويه نفس الحديث. هو الحديث قلنا قد يكون قصير مشتمل على عدة أحكام فيعيده، يضطر أن يعيده، لكن لا يعيده كما هو، يضيف إليه فوائد. مثلا يريده في مكان عن شيخ، وفي المكان الآخر يرويه عن شيخ آخر، أو يرويه في مكان معنعن، يعني فلان عن فلان، وفي مكان آخر المكان الثاني يصرح بالتحديث، يعني يأتي بالسند ولكن السند الآخر فيه تصريح التلميذ بسماعه من شيخه، أو غير ذلك من الفوائد التي قد يذكرها. طيب، هذا معنى تقطيعه للأحاديث وإعادته لها. الأمر السابع: شرط الإمام البخاري في صحيحه. أولا، ينبغي أن يعلم أن الأئمة الستة لم ينقل أو لم يذكروا لنا في مقدمات كتبهم أنهم اشترطوا شروطا معينة ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال اشترطت في كتابي أن أخرج كذا وكذا، إلا ما ذكره الإمام البخاري في مقدمة صحيحه والإمام أبا داود في رسالته إلى أهل مكة عندما سألوه عن سننه ذكروا بعض شروطهم وبعض مناهجهم في كتبهم، وإلا بقية الكتب وحتى هذه الكتب لم تذكر أنها اشترطت شرطا معينا. طيب كيف، من أين استفدنا هذه الشروط؟ يعني قلنا شرط البخاري كذا وشرط مسلم كذا وشرط أبي داود كذا. العلماء سبروا هذه الكتب واستقرؤوها ونظروا فيها فوجدوا أن الإمام يسير على طريقة معينة فقالوا شرطه كذا وكذا، قال الحافظ ابن طاهر في شروط الأئمة: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم أي من أصحاب السنن الأربعة لم ينقل عن أحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، يعني من استقرائها، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى شرط البخاري ومسلم وأطال في ذلك، لا نريد أن نقرأه. خلاصة كلامه أن شرط البخاري ومسلم هو شرط الحديث الصحيح، شرط الحديث الصحيح، ولكنهم يزيدون عليه أشياء. الحديث الصحيح مر معكم تعريفه وشروطه، فتذكرون إذا عرفناها نعرف شرط البخاري وشرط مسلم، ثم نذكر ما زادوا. طيب أذكر لي شرط واحد الشيخ: أن يكون راوي تام الضبط. الشيخ: عدل. إذن شرطين: عدل تام الضبط، أن يكون الحديث غير معل ولا شاذ، متصل السند. هذه شروط خمسة للحديث الصحيح: أن يكون متصل الإسناد من رواية عدل تام الضبط عن مثله، يعني يكون هذا الراوي العدل التام الضبط يروي عن مثله، يعني عن عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والعلة هي سبب خفي يقدح في الرواية. طيب هذه الشروط الإمام البخاري زاد عليها شيء، فاشترط في الإسناد أن يصرح كل شيء بالتحديث، أو بمعنى آخر اشترط رحمه الله أن يكون كل شيخ قد لقي الشيخ الذي يروي عنه، اشترط اللقاء، أن يثبت اللقاء، شرط البخاري أن يثبت اللقاء بين التلميذ وشيخه ولو مرة واحدة، ولا يكفي عنده المعاصرة، يعني ما يكفي أن زيدا عاصر عمرا، بل لابد أن يثبت أن زيدا لقي عمر ولو مرة واحدة. والإمام البخاري قد صرح بهذا الشرط في تاريخه الكبير، عنده تاريخ كتاب اسمه التاريخ الكبير في تراجم الرواة، صرح بهذا الشرط. وعرف هذا أيضا من طريقته أنه يشترط، حتى أنه في صحيحه أحيانا يورد الحديث الذي ليس له تعلق بالترجمة من أجل أن يثبت أن هذا التلميذ قد سمع من شيخه، إضافة إلى ذلك الإمام البخاري في الرواه يخرج للرواه الذين يجمعون بين الحفظ والضبط وطول الملازمة، الحفظ والضبط وطول الملازمة، وقد يخرج لأحاديث أقوام ممن عرفوا بالضبط والحفظ مع عدم الملازمة، ولكنه ينتقي من أحاديثهم. وبيان ذلك أن الرواة عن الشيخ على خمسة مراتب، الرواه عن الأئمة المشهورين على خمسة مراتب. مثلا إذا أتينا إلى الإمام الزهري رحمه الله، تعرفونه؟ الإمام الزهري محمد بن مسلم الزهري رحمه الله، الرواه عنه على خمسة مراتب، على خمس مراتب. المرتبة الأولى من جمع بين الحفظ والإتقان وطول الملازمة، من جمع بين الحفظ والإتقان وطول الملازمة. والمرتبة الثانية، والمرتبة الثانية ذوي الحفظ والإتقان وملازمتهم يسيرة، ملازمتهم يسيرة. المرتبة الثالثة ذوي الملازمة ممن لم يسلم من غوائل الجرح، يعني أنه عنده طول ملازمة لكنه جرح في حفظه وضبطه. الرابعة من شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل، أي أنهم رموا بغوائل الجرح، وأيضا ملازمتهم للشيخ يسيرة، ملازمتهم للشيخ يسيرة. والمرتبة الخامسة الضعفاء والمجهولون، الضعفاء والمجهولون. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يخرج لأصحاب الطبقة الأولى ذوي الحفظ والضبط وطول الملازمة، وقد يخرج لأصحاب الطبقة الثانية ممن عرفوا بالحفظ والإتقان لكن ملازمتهم يسيرة ولكنه ينتقي من أحاديثهم. وأما أصحاب المرتبة الثالثة ذوي الملازمة ممن لم يسلم من غوائل الجرح، ممن لم يسلم من غوائل الجرح. والرابعة من شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل، يعني أنهم رموا وأيضا ملازمتهم يسيرة، ملازمتهم يسيرة. والخامسة الضعفاء والمجهولون، الضعفاء والمجهولون. فالإمام البخاري يخرج لأصحاب المرتبة الأولى وهذا شرطه، وأصحاب المرتبة الثانية ينتقي من أحاديثهم، لا يخرج كل حديثهم وإنما ينتقي منها. أما أصحاب المرتبة الثالثة فلا يخرج من حديثهم إلا تعليقا، لا يخرج من حديثهم إلا تعليقا. والتعليق مر بكم مع الشيخ يوسف، وهو من يذكر ما معنى التعليق؟ الحديث المعلق، نسيتم؟ مر معكم في تعريف بمصطلحات الحديث، الحديث المعلق هو الذي يحذف أول، يحذف أول سنده، يحذف من أول سنده طبقة أو عدة، أو عدة طباق، أو قد حتى أحيانا مثل قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا تعليق، أو مثل الإمام البخاري لا يذكر شيخه أو من فوقه. أما الإمام مسلم رحمه الله نذكره هنا حتى لا نعيده هناك، فيخرج لأصحاب الطبقة الأولى والثانية في الأصول، يخرج لهم في الأصول، وأصحاب المرتبة الثالثة يخرج لهم في المتابعات والشواهد، في المتابعات والشواهد. طبعا الأصول هي الأحاديث التي يذكرها أول الباب، هذه تعتبر أصول، الأحاديث التي يذكرها بعد ذلك تعتبر متابعات وشواهد. طيب هذا باختصار ما يتعلق بشرط الإمام البخاري، وهذا يعني كلام يسير جدا وإلا فالكلام عليه كثير. طيب النقطة الثامنة عدد أحاديث صحيح البخاري، عدد أحاديث صحيح البخاري. ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث 7275 حديثا، 7275 حديثا بالمكرر، بالمكرر. الإمام مسلم طبعا ذكرنا الإمام البخاري رحمه الله قلنا أنه أحيانا قد يعيد الحديث، يكرره يعيده لأن كتابه كتاب فقه وحديث، فيحتاج إلى إعادة الحديث في أكثر من باب. وقلنا أن الحديث إذا كان قصيرا واشتمل على عدة جمل يحتاج إلى واشتمل على عدة أحكام يعيده في الأبواب يكرره، أو يكون طويلا واشتمل على جمل متعددة وفيها أحكام متعددة فيخرج كل جملة في بابها الذي يناسبها، فيحتاج إلى تكرير الحديث. فهذا العدد الذي ذكره ابن الصلاح هو من غير تكرير، من غير تكرير. قال: وبالمكرر بإسقاط المكرر 4000، 4000. طبعا ثم ذكر أن هذا العدد يندرج تحته آثار الصحابة والتابعين، وأيضا ربما عد الحديث المروي بإسنادين حديثين، يعني فهذا الرقم ليس بدقيق. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن عدد أحاديث صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير 2602، 2602. إذن 2602، والمتون المعلقة المرفوعة 159، 59 ومئة. المتون المعلقة التي وصلها في مكان آخر، التي لم يوصلها في مكان آخر 59 و200. فجميع ذلك 1761 حديثا، 1761 حديثا. طيب إذا قارنا بين ما ذكره الحافظ وما ذكره ابن الصلاح، ابن الصلاح قال بدون المكرر 7275. إذا قارنا بين الرقمين وجدنا تفاوت، يعني يقول ابن الصلاح 7275 وبإسقاط المكرر 4000، ابن حجر يقول 2700، يعني تقريبا الفارق 1300 حديث تقريبا. فمن أين أتى هذا الخلل؟ يقول الحافظ رحمه الله: وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير، وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك، ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر ظن أن المختصر غير المطول، يعني ظن أن حقلنا أن البخاري يقطع الحديث، فيظن أن الحديث الثاني غير الحديث الأول، إما لأنه نسي وإما لقلة معرفته بالصناعة، لقلة معرفته بالصناعة الحديثية. وذكر الحافظ أيضا أن عدد الأحاديث بالمكرر، بالمكرر سوى المعلقات 7397 حديثا، 7397 حديثا. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى الصواب. ففي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الذي رقم صحيح البخاري بلغت الأحاديث 7563 حديثا، 7563 حديثا. وابن حجر يقول 7397 حديثا، الفارق تقريبا 100 حديث وشيء، وهذا تقريبا ليس باختلاف كبير، لأن محمد فؤاد عبد الباقي في ترقيمه أحيانا قد يرقم الحديث الواحد بأكثر من ترقيم. فمثلا في حديث اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وضع لبعض جمله أرقاما مستقلة، تقريبا أظن وضع له 3 أرقام، رقم الحديث ورقمين آخرين لجمل في الحديث، لجمل في الحديث. فهذا الكلام من عندي، أظنه من هنا أتى الفارق بينه وبين العدد الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. النقطة التي نختم بها في صحيح البخاري: عناية العلماء بصحيح البخاري، عناية العلماء بصحيح البخاري. وطبعا لم يلق كتاب بعد كتاب الله عز وجل من العناية ما لقيها صحيح الإمام البخاري، لم يلق كتاب بعد كتاب الله عز وجل عناية العلماء مثل ما لقي صحيح البخاري، وحق له ذلك، فإنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، حتى بلغت شروحه أكثر من 130 شرحا، شروحه بلغت أكثر من 130 شرحا، ولا زالت شروحه إلى الآن، يعني كل يوم يظهر لنا شرح. وأيضا تنوعت خدمة العلماء لهذا الكتاب، فمنهم من شرحه، ومنهم من ترجم لشيوخه، ومنهم من تكلم على تراجمه وعناوين أبوابه وغير ذلك من أنواع، ومنهم من تكلم على غريبه ومفرداته وغير ذلك. هنا نذكر فقط، نتكلم على جانب واحد، وهو ذكر بعض شروحه، ذكر بعض شروحه، وإلا فالكلام على العناية به طويل جدا. فمن أقدم من شرح صحيح البخاري، وهو أول شرح فيما نعلم، هو شرح الإمام حمد ابن محمد، حمد حاميم ساكنة دال حمد، ويسمى أحمد والصواب حمد، فإنه لما سئل عن اسمه قال: الاسم الذي سموني به حمد، ولكن قال الناس أحمد فتركته على ذلك. شرح الإمام حمد بن محمد الخطابي، حمد بن محمد الخطابي، المتوفى 88 و300، واسم كتابه أعلام الحديث، اسم كتابه أعلام الحديث، وقد طبع في 4 مجلدات كبيرة أغلفة في جامعة أم القرى. وهذا الكتاب هو كتاب ليس شرحا لجميع أحاديث صحيح البخاري، جزاك الله خير، وإنما الإمام الخطابي رحمه الله لما شرح سنن أبي داود، عنده كتاب آخر سيأتي معنا في سنن أبي داود إن وصلنا له، اسمه معالم السنن، شرح فيه سنن أبي داود شرحا عظيما، فطلب منه بعض تلاميذه أن يشرح لهم صحيح البخاري، وكثير من الأحاديث التي شرحها في سنن أبي داود هي موجودة في البخاري، فلو أعاد شرحها لحصل تكرار، فاختصر وشرح الأحاديث التي لم يشرحها أو ما كان فيه زيادة فائدة أو تعليق أو نحو ذلك. الشرح الثاني هو الكواكب الدراري، شرح صحيح البخاري، الكواكب الدراري اسمه هكذا، الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، للحافظ شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني، المتوفى 86 و700. والشرح الذي يليه هو شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المسمى بفتح الباري، فتح الباري، وهذا هو أعظم الشروح وأحسنها وأجودها. الشرح الذي يليه عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، للحافظ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد الحنفي المصري العيني، المتوفى 55 و800. وهذا الشيخ هو معاصر لابن حجر، معاصر لابن حجر. الشرح الأخير فيما نذكره إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني أو القسطلاني، المتوفى 23 و900. وهذا الشرح لعله أجمع الشروح وأحسنها. طبعا لا يستغنى عن فتح الباري وهو أفضل الشروح، لكن هذا الكتاب أيضا لا يستغنى عنه، فإنه جمع الشروح قبله تقريبا كلها، الشروح قبلها تقريبا جمعها كلها واختصرها لك في هذا الشرح، إضافة إلى فوائد لا توجد في غيره، منها العناية باختلاف روايات ونسخ البخاري وضبط صحيح البخاري وغير ذلك. هذا كلام يسير على صحيح الإمام البخاري، وحقه أكبر من هذا ولكن مجرد تعليقات. ننتقل إلى الكتاب الثاني بعد كتاب صحيح البخاري، وهو كتاب صحيح مسلم. على حسب الأفضلية، على حسب الأفضلية والأقدمية أيضا، الإمام البخاري شيخ الإمام مسلم ومولود قبله ومتوفى أيضا قبله. هذا هو شرح الإمام مسلم، شرح الإمام مسلم الكتاب الثاني في الكتب الستة وأصح الكتب بعد صحيح الإمام البخاري، وهذه طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. طبعا نعرف به من خلال نقاط. النقطة الأولى مؤلفه، مؤلف هذا الكتاب. المؤلف هو الإمام الحافظ الناقد الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم، مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، المولود سنة 400، وقيل سنة 600، والمتوفى سنة 61، المولود سنة 400 وقيل 600، والمتوفى سنة 61، 261. الإمام البخاري متى توفي؟ أحسنتم، 256. الإمام المسلم 261. قال الخليلي رحمه الله: وهو أشهر من أن تذكر فضائله. الإمام مسلم أشهر من أن تذكر فضائله. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدماني مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم وهما من هما في العلم يقدمان الإمام مسلم على مشايخ عصرهما. وقال النووي: وأجمعوا على جلالته وإمامته وورعه وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد كتاب في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان مثله. هذا ما يتعلق باسم المؤلف، وهو أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ثانيا اسم الكتاب، اسم الكتاب مشهور صحيح الإمام مسلم بماذا؟ بصحيح مسلم حتى هنا مكتوب صحيح مسلم. طيب، لكن نقل عن الإمام مسلم ما يفيد أنه سماه المسند الصحيح، المسند الصحيح. قال ابن الصلاح: روينا عن مسلم رضي الله عنه قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. طبعا مراده بالمسند ماذا؟ ما معنى المسند؟ المسند الصحيح. تفضل. أحسنت. مرفوع صحابي متصل الإسناد، ومرفوع صحابي متصل الإسناد، يعني أن الأحاديث التي فيه أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ابن الصلاح: بلغنا عن مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند. فمدارهم لو يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، يعني مسنده الصحيح، يعني مسنده الصحيح. طيب الأمر الثالث، النقطة الثالثة، سبب تأليف الإمام مسلم لصحيحه. سبب تأليف الإمام مسلم لصحيحه، تقدم معنا في صحيح البخاري أنه ذكرنا كم سبب لتأليف الكتاب، 3: الرؤية التي رآها في منامه وأنه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مروحلة يذب عنه، والثاني أحسنت، وهذا أيضا في كتاب مسلم سبب مثل السبب، أن الأحاديث قبله كان فيها الصحيح والضعيف والحسن وغير ذلك. أحسنت، سمع شيخه، من شيخه؟ إسحاق بن راهويه، سمعه يقول: لو جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فشرعت في جمع الجامع الصحيح. الإمام مسلم ذكر هو نفسه ذكر سببين للحامل له على تأليف هذا الكتاب. السبب الأول إجابة لسؤال أحد تلاميذه، إجابة لسؤال أحد تلاميذه. أحد من تلاميذ الإمام مسلم طلب منه أن يفرد له الحديث الصحيح، يؤلف له كتاب. إجابة لسؤال أحد تلاميذه، طلب منه أن يفرد له الحديث الصحيح. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت. ما سألت يعني في أحد سأله، والآن يكتب المقدمة لشخص، قال: ونحن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. فهذا هو السبب الأول، سؤال أحد تلاميذه له أن يفرد له الحديث الصحيح. صحيح البخاري كان موجود ويعرف به، فالبخاري شيخه، لكن الكتب قبلهما كثيرة جدا وكانت مشتملة على أحاديث ذكرنا ضعيفة وصحيحة وغير ذلك، فكتاب واحد ما يكفي في مقابل هذا. وأيضا هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري، لأن البخاري كما مر معنا لم يستوعب الحديث الصحيح، قال: وتركت من الصحيح ما هو أكثر. وأيضا السبب الآخر، يعني جواب على سؤالك، أن صحيح البخاري ألف على طريقة معينة، أنه كان يعني يقطع الأحاديث ويكررها وكذا، ففيه صعوبة، لكن الإمام مسلم سرد فيه الأحاديث سردا وجمع الحديث جمعه بطرقه في مكان واحد، فتناوله سهل. يعني قد أحيانا صحيح البخاري يكون فيه صعوبة في الرجوع إليه لأن الأحاديث متفرقة، أما مسلم لا، يجمع لك الحديث بجميع طرقه في مكان واحد فيسهل إيش تناوله. نعم، باب واحد مثلا أحاديث الزكاة يذكر لك، يعني الباب الواحد يذكر أحاديث في مكان واحد ولا يقطعها ويكررها. السبب الثاني الحامل له على تأليفه ما ذكرناه في صحيح البخاري، كثرة ما قذف به إلى الناس من الكتب المملوءة بالأحاديث الضعاف والمناكير والواهيات إلى جانب الأحاديث الصحيحة والحسنة. قال رحمه الله في مقدمته: ولكن من أجل ما أعلمناك من أن نشر القوم الأخبار بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يعني يقول إجابة إلى سؤالك، لما نظرنا في الكتب وكثرة ما قذف فيها من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة خف ذلك على قلوبنا، أي كان يعني حافزا له أن يفرد الحديث الصحيح ويخرجه، إضافة إلى إجابة سؤال تلميذه. طيب منهج الإمام، النقطة الرابعة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، منهج الإمام مسلم في صحيحه. ذكر الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث على ثلاثة أقسام، يقسم الأحاديث على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، مثل يعني نمثل على الحفاظ المتقنون مثل منصور بن المعتمر، منصور ابن المعتمر حتى تحفظون أيضا بعض الرواة يمرون بكم إن شاء الله كثيرا. منصور بن المعتمر وهذا ثقة ثبت، ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100، أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم. الثاني سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الأعمش ثقة حافظ مدلس، ثقة حافظ مدلس. طبعا لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه سمعت أو حدثنا أو أخبرني، يعني لو قال عن أو قال كذا ما تقبل منه، لابد أن يقول، إذا قيل مدلس لابد يصرح بالسماع، يقول حدثنا فلان. الثالث إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم ثقة ثبت، توفي سنة 46 و100، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. هؤلاء أمثلة لمن؟ للطبقة الأولى الذين يخرج لهم الإمام مسلم ما رواه الحفاظ المتقنون. القسم الثاني ما رواه المستورون والمتوسطون، ما رواه المستورون والمتوسطون، يعني من هم دون الطبقة الأولى في الحفظ والضبط وطول الملازمة، اللي ذكرنا طبقات في صحيح البخاري، من هم دونهم في الحفظ والضبط وطول الملازمة، مثل عطاء بن السائب الثقفي، عطاء بن السائب الثقفي وهو صدوق اختلط، صدوق اختلط، توفي سنة 36 و100، وأخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. ومثل يزيد ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا، وكان شيعيا، طبعا ليس شيعيا بالمعنى الآن المشهور في العصور المتأخرة معنى الرفض، وإنما شيعيا بالمعنى الذي كان يطلق قبل، أنه يقدم علي على معاوية، علي على معاوية في الأفضلية، طبعا بالاتفاق أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معكم في المية، وزيراه قدما ثم عثمان، أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير بن جحنم. طيب عثمان ثم علي، يعني اللي كان يتشيع يقولون كان يقدم ماذا؟ علي على عثمان، ثم استقر أمر أهل السنة على أن الأفضل عثمان ثم علي كترتيبهم في الخلافة. طيب المرتبة الثالثة من الرواة الذين ذكرهم ما رواه الضعفاء والمتروكون، ما رواه الضعفاء والمتروكون. وذكر الإمام مسلم في هذا القسم صنفين من الناس، في هذا القسم الأخير الضعفاء والمتروكون ذكر صنفين من الناس. الأول من كان متهما عند عامة أهل الحديث أو الأكثر منهم، من كان متهما عند عامة أهل الحديث أو الأكثر منهم، مثل عبد الله بن المسور المدائني، عبد الله ابن المسور المدائني. قال الإمام أحمد في هذا عبد الله بن المسور أحاديثه موضوعة، أحاديثه موضوعة يعني مختلقة مصنوعة. وقال النسائي والدارقطني متروك، متروك الحديث يعني ترك أهل الحديث حديثا. الثاني عمرو بن خالد القرشي مولاهم، متروك رماه وكيع بالكذب، رماه وكيع بالكذب. ومثل محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب. طيب القسم الثاني من كان الغالب على حديثه المنكر والغلط، من كان على الغالب على حديثه المنكر والغلط، مثل يحيى بن أبي أنيسة وعبد الله بن محرر الجزري وعباد بن كثير الرملي، وهؤلاء ضعاف. طبعا حكم هذه الأقسام عند الإمام مسلم أنه يخرج أحاديث الطبقة الأولى وهم الحفاظ المتقنون، الحفاظ المتقنون، ثم يتبعهم المرتبة الثانية المستورون والمتوسطون، ولا يعرج على المرتبة الثالثة لهم الضعفاء والمتروكون، لا يعرج عليهم. وفي كلام مسلم هذا كلام لأهل العلم طويل، نقف عند هذا، انتهى الوقت. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة البحرين السلفية.